فما بالكم بمن انتقل من دار الفناء الى دار التقاعد. يقولون على المؤمنين موتا حتى اذا دخلوا القبور، وما من المؤمنين ميت فهم احياء عند رب المشهور. ايها الاخوه المؤمنون، نستهل فقرتنا الثانيه في هذا الاحتفال الكريم في توزيع الاخر الفاضل مع ايات مباركات من كتاب الله الحكيم مع فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ ضياء الدين الجلالي القارئ في الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية. أن أقيم بقرية شبرا سند العاكرة بالإيمان مركز سلطة محافظة الغربية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن السماوات وما في لله ما في السماء الجمعة. لله ما في السماوات وما في الأرض Ah! Zara صلوا على النبي. Thank you.